جاء في حديث آخر عند أبي داود إسناده جيد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها إذا أصبح ثلاثا المعوذتين والإخلاص فإنها تكفيه كل شيء إذا أصبح وإذا أمسى فإنها تكفيه كل شيء. وكان النبي يقرأها عند نومه ثلاثا عليه الصلاة والسلام الإخلاص والمعوذتين. وكان إذا أراد الرقية عليه الصلاة أيضا قرأها قرأ الإخلاص والمعوذتين. وفي سورة الفلق الإشارة إلى الأضرار في الدنيا يعني في ربما في دنيا الإنسان في بدنه في هذا لاحظ جاءت الاستعاذة برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر ما خلق يدخل فيه الخلق أجمعين حتى نفسك تدخل فيها من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وهذا الغاسق هو القمر وأيضا الغاسق هو ظلمة الليل من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الساحرات نفاثات يعني الساحرات ومن شر حاسد إذا حسد إشارة إلى العين إشارة إلى العين. قد قال النبي أكثر من يموت من أمتي بالعين من أموت من أمتي بالعين. هذه أضرار تتعلق بالدنيا. أما سورة الناس فجاءت الاستعاذة بها بأنواع التوحيد الثلاثة قل أعوذ برب الناس هذه الربوبية ملك الناس هذه الأسماء إله الناس هذه الألوهية. ليه؟ لأن الضرر يتعلق بالدين الضرر يتعلق بالعقيدة. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الضرر المتعلق بالعقيدة أعظم من الضرر المتعلق بأمر الدنيا أعظم. ولهذا جاءت الاستعاذة بأنواع التوحيد الثلاثة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دور كل صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يعد الإسناد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث طبعا حديث أخرجه أحمد وداود والنسائي لكن له شاهد له ما يشهد له ويعبده له ما يشهد له ويعضده. ولهذا جاء في بعض النسخ الترمذي حسن غريب بعض نسخ الترمذي جاء حسن غريب وفيه الإشارة إلى فضل قراءتها دبر كل صلاة. قال باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم. قال: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى أنه قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة. حديث جيد، حديث جيد. ومحمد بن كعب القرظي من التابعين، وكان من العلماء بمعاني القرآن وتفسير القرآن. وقوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، يعني فيه التنبيه على أنه لا يلزم في حصول الثواب العلم بالمعاني. الإنسان قد يقرأ وما يعلم بالمعنى، ومع ذلك يكتب له الأجر، ولكن العلم بالمعاني هو الأكمل وهو الأفضل وهو المراد. ولهذا ذم الله عز وجل طائفة من اليهود بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. مش معنى أماني؟ أي تلاوة فقط، ما يدرون ما فيه من حلال ولا حرام ولا عقيدة ولا، وإنهم إلا يظنون. الأمة إذا، أو كثير من الأمة إذا بلغوا هذا المبلغ، يقرؤون القرآن لا يعرفون التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة، إنهم قد شابهوا اليهود، شابهوا طائفة من اليهود الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون المعاني، ويخالف يقرؤونه ويخالفونه، القرآن من أوله إلى آخره توحيد، وهم يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. أما إذا كان الإنسان من أهل التوحيد وأهل السنة وهو لا يعلم يعني تفاصيل الآيات ومعانيها، ولكنه عنده علم بالتوحيد وعنده علم بما يضاد التوحيد، فإنه ينتفع بقراءته للقرآن ولو لم يعلم تفسيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله عز وجل لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. على كل حال، الحديث يعني معناه معنى حسن، وإن كان إسناده ضعيف، ولهذا جاء في الصحيحين حديث عثمان وغيره: ثم صلى ركعتين يقبل بهما وقال لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيه التنبيه على فضل الصلاة، التنبيه على فضل صلاة النافلة، فضل صلاة النافلة. وفيه أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هو تلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم. ولهذا أثنى الله على بعض أهل الكتاب في قوله تبارك وتعالى: وضربت عليهم مسكنة وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك ما عصوا ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به جهادا كبيرا. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة لا ريح لها وطعمها طيب، وشبه المنافق الذي يقرأ القرآن، وقد جاء في حديث آخر: أكثر منافق أمتي قراؤها. شبه المنافق بالريحانة الذي يقرأ القرآن ريحها طيب وطعمها مر، وشبه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، لا ريح لها وطعمها مر. فالمقصود فيه التنبيه على فضل الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. نعم. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج من، يعني القرآن. نعم. شو قال الترمذي؟ نحكم عليه. لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح. ولا يوجد الآن في هذه الدنيا أكرم ولا أفضل ولا أشرف من القرآن الكريم، حتى الكعبة وحتى كل شيء في هذه الدنيا القرآن أفضل ما أفضل وأقدس ما يوجد على في الدنيا الآن هو كلام الله، رسالة الله إلى خلقه، ووحي الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن. وبركة الإنسان بتعظم بعنايته بالقرآن الكريم، كلما اعتنى بالقرآن الكريم كلما عظمت بركته، بركة عليه وله وفيه نعم. قال باب: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا محمود قابوس فيه يعني قابوس بن أبي ظبيان على كل حال حديث حسن إن شاء الله. نعم.

قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا. لعله حسنه لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، له شاهد من حديث أبي سعيد، وفيه التنبيه على مشروعية التوسل بقراءة القرآن. مثلا إذا قرأ له ختم القرآن، اللهم إني أتوسل إليك بختمي لكتابك، أو قرأ سورة من القرآن توسل إلى الله بقراءته لها، هذا من أعظم ما يتوسل به، ما يتوسل به إن الله. ولكن يعني من جهة يعني يعتبر حديث عام، يعتبر حديث عام، وتخصيص ذلك بالصلاة يحتاج إلى نقل عن السلف، تحتاج تخصيص ذلك بالصلاة يحتاج إلى نقل عن السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب. أنا أقصد تخصيص ذلك يعني بدعاء الختم القرآن، مو بأن الإنسان في صلاته يتوسل، لا توسلاتك توسل إلى الله بما لا، لكن أقصد ختم القرآن واجتماع الناس على هذا، ما هو بالمعنى أيضا منع ذلك التوسل بختمهم، لا، المعنى جعلوا يعني ذلك في صلاة خاصة ودعاء خاص، هذا الذي لم يرد. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقد روى قال أبو عيسى وقد روى محمد بن سنان عن أبيه هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب رضي الله عنه. ألا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك رجل مجهول، هذا حديث ليس إسناده بذلك، قد خلف وكيع في روايته. وقال محمد أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والاستحلال ينقسم إلى قسمين، الاستحلال بمعنى اعتقاد حل ما حرم الله أو اعتقاد حرمة ما أحل الله، هذا كفر. وهناك استحلال عملي، وهو أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، أو هذا ليس بكفر، هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف على ما يخاف عليه في العلانية. نعم، وهذا حديث حسن، هذا إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين جيدة، وهذه من روايته عن الشاميين، هذه من روايته بحير بن سعد شامي، وهذه روايته من روايته عن الشاميين.

عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. ضعيف، حديث إسناده ضعيف. قال: باب ومن سورة القمر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: فهل من مدكر؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أعدل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: باب ومن سورة الواقعة. قال: بارك الله في أسئلة عندك. نعم. نعم. ما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. تفضل. نذنتم لنا في بعض الأسئلة، الله يحفظكم. نعم. يقول هنا: ذكرتم في الدرس الماضي تحريم ثقب الأنف للمرأة ووضع الحلي، وأن الأصل في المرأة أن تتجمل في الذهب، فما الجواب على هذا؟ علما أنه قد كان عند النساء السابقات أنهن يثقبن الأنف. هذا لا يعرف عن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عرف بعد ذلك، إنما لم يعرف عنهن إلا ما يتعلق بالأذن فقط، أما الأنف والوجه والشفه فهذا حدث بعدهم. أحسن الله إليكم. كذلك يقول في تتبة السؤال: وكذلك حكم ثقب الأذن أكثر من ثقب. وهكذا، هذا إنما يجوز للحاجة، والحاجة بقدر إيش؟ يجوز الثقب بقدر الحاجة، أما تعدد الثقوب في الأذن فهذا ممنوع. أحسن الله إليكم. هنا يقول: ما حكم عقد القران في المسجد الحرام طلبا للبركة؟ وقد ظهر في بعض وسائل التواصل هذه الظاهرة، وفيها اختلاط الرجال بالنساء. لا أعلم لهذا أصلا في سنة النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا عقد القرآن في المسجد الحرام وتخصيصه بذلك، هذا قد يكون من البدع. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل ما جاء في جامع الترمذي صحيح؟ وهل فيه أحاديث موضوعة؟ ربما يوجد فيه، وهو شيء نادر، الموضوع نادر، أما الضعيفة يوجد أحاديث ضعيفة، وإن كان قد يعني قد تكون معانيها صحيحة وعمل بها أهل العلم، أما الموضوع فهو نادر جدا، الموضوع نادر جدا، مثل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، ذكره في مناقب علي، حديث موضوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يسأل كثير من الناس مع غلاء أسعار الأضحية عن القطة أو القطة في أضحية واحدة، ومع العلم أن كل واحد منهم يسكن في بيت مستقل، فما حكم هذا الفعل؟ ما المشاركة في الغنم ما تجوز، المشاركة في الغنم ما تجوز إلا إذا كانوا في أهل بيت واحد، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ظهر في الآونة الأخيرة صبغ الشعر بالبياض، فما حكم ذلك؟ هذا مخالف للسنة، والأظهر والله أعلم أنه مستورد من الكفرة، مستورد من الكفرة، والسنة هي تغيير الشيب، لا الصبغ بالشيب، هذا من المنكرات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هنا: كيف نرد على من يقول حديث الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، مع أن الملائكة الموكلون بالكتابة معنا، فهل يشمل هذا الحديث هؤلاء الكتبة فلا يكونوا معنا عندما ندخل بيت فيه كلب أو صورة؟ على كل حال، قد يقراد به الملائكة أو قد يراد به الملائكة آخرون، دخولهم في البيت له آثار مباركة فيمتنعون من الدخول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا، وهو السؤال الأخير، نعم، قال: ذكر بعض أهل العلم في حديث الشؤم في ثلاث أنها فعلا يقدر الله أنها تكون مشؤومة وتدل عليها القرائن: السيارة في كثرة الحوادث، وليس من عادة السائق كثرة الحوادث في السابق، والزوجة تدل عليها القرائن ومنها سوء خلقها، والدار كذلك ومنها تغير الأحوال منذ أن سكن هذه الدار بأضرار وتعب، فهل من تشاءم في هذه الثلاث قد وقع في التطير؟ نعم قد وقع في التطير، تشاءم في هذه الثلاث فقد وقع بالتطير. البيت مثل ما تقدم ذكره، أما أنه وأما إذا اعتقد مثلا هذه العقيدة فخير له أن يتركها حتى لا يعيش في اضطراب نفسي وقلق، إذا اعتقد أن هالبيت مثلا كذا وكذا، ولكن لا يلزم أن البلاء فيه هو مو بالبيت، البلاء فيه هو مو في البيت. ولهذا جاء رجل إلى النبي وذكر له شيئا فقال: دعوها فإنها ذميمة، طالما أن هذه عقيدتك فيها وأنك الآن عايش في هذا الاضطراب فدعها، لكن لا يدل هذا على أن تلك البقعة سبب لحدوث الشؤم، أو المرأة سبب للفقر مثلا، أو الدابة سبب لهذا من التطير. أحسن الله يكون شيخنا هنا: هل استماع للقرآن من إذاعة أو شريط فيه أجر بكل حرف، وهل تشغيل سورة البقرة من جهاز يطرد الشياطين من البيت؟ نعم كل هذا فيه خير وبركة، سماع القرآن سواء كان من أحد يقرأ عليك أو سمعته من الإذاعة أو مسجل، هذا كله فيه خير وبركة وفيه ثواب وفيه الأجر إن شاء الله. أحسن عليكم شيخنا. يقول: هنا نذهب لتويتر، أذنتم لنا الشيخ نشوف إذا في أسئلة. يقول هنا: يقول: لو تفضلتم اجعل الشيخ يشرح نقطة التوسل بالقرآن، بمعنى يجوز أن أقرأ الإخلاص وأقول: اللهم إني أتوسل إليك بتلك السورة العظيمة أن تعطيني. نعم يتوسل، إن شاء توسل بها وإن شاء توسل بقراءته لها. نعم. يقول هنا: بنتي ترفض حضور أي عرس حتى أرحامها، وتقول لا أشهد منكر من معازف وأغاني ورقص واختلاط، وهذا حرام جدا. هل تترك صلة الرحم إن كان يسبب عدم حضورها قطيعة؟ يعني الأفضل والأولى أنها تذهب وتبارك في وقت لا يكون فيه مزمار، ثم تعود، ثم تعود إذا استطاعت أن تجمع بين هذا فهذا أفضل، منعا ليش للقطيعة ومنعا لي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم بإسلام المسلمين. حياكم الله.